بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من ذكر ذلك الباب الذي بوب له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله، عندما قال باب ما يقول بعد التشهد، قال باب ما يقول بعد التشهد. ثم ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم أن يتعوذوا من أربع، وذلك بعد التشهد وقبل التسليم. يبقى قبل التسليم من الصلاة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع، وكذلك علم هذا الأمر الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم: تعوذوا من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، تعوذوا بالله من فتنة القبر، تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، تعوذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال. فحنجد أن المواظبة على ذلك الدعاء للأهمية، كما يعني هو ظاهر مما اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات بوحي من رب سبحانه وتعالى: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة القبر، والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة المحيا والممات، والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر فتنة المسيح الدجال. ويبقى على ذلك هنجد أن الإنسان لابد أن يكون شغله الشاغل دوما هو أن يأخذ بكل سبب من الأسباب التي يكتب له من خلالها النجاة من النار، ومع ذلك لا يتكل على ذلك الأمر، ولكن القلب يعتمد دوما على الله سبحانه وتعالى، أن يكون متوكلا على ربه سبحانه وتعالى بقلبه. وبينا عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن هذا هو المطلب الأسمى لأولياء الله سبحانه وتعالى، المطلب الأسمى لأولياء الله سبحانه وتعالى كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه: وقنا عذاب النار. يبقى وقنا عذاب النار، قلنا يبقى على ذلك هم يقدرون يعني ذلك العذاب والتنكيل الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لمن كان من أهلها. يبقى كان الإنسان بيتعوذ: أعوذ بالله من عذاب جهنم. لو الإنسان يستشعر هذا الأمر، يستشعر هذا، لا نقول كما قالت اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. اليهود ده نوع من أنواع الاستهانة بالنار، وإلا كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى بأنعم أهل الأرض من المطرفين يغمس غمسة واحدة في جهنم، أنعم وأطرف أهل الأرض عندما يؤتى به ثم يغمس غمسة واحدة في جهنم، ويقال له: هل رأيت نعيما؟ فيقول: والله ما رأيت نعيما قط. يبقى نتخيل كده، يبقى صورة مطرف من المطرفين، أنعم أهل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيزت له الدنيا تحت أقدامه أو كانت في يديه، وبالتالي غمسة واحدة يذهب كل نعيم رأى ذلك الإنسان. غمسة، يبقى نقول غمسة، مجرد غمسة فقط في النار، مجرد غمسة في النار. ولذلك نجد أن الأولياء دوما كانوا يقدرون ذلك الأمر، وكان المطلب الأسمى دوما وقنا عذاب النار. وفتنة القبر كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فتنة عظيمة، فالإنسان لما بيوضع في قبره يأتي ملكان ينهرانه نهرا شديدا كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى حيثبت هذه القلوب المؤمنة. ولكن نقول سبق أنهم عاشوا بالإيمان. ربنا سبحانه وتعالى هيثبت هذه القلوب المؤمنة. نقول ده مش هيبقى إنشاء الآن، ولكن هؤلاء أنشأوا ذلك الإيمان سابقا وعاشوا ومارسوا هذه الحياة على أساس من هذا الإيمان. وربنا سبحانه وتعالى يربط على قلوبهم ويستطيعون عند ذلك الإجابة على سؤال الملكين. قلنا أسئلة بتمر علينا وكأنها أسئلة يسيرة، هذا في ظاهر الأمر، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ربنا سبحانه وتعالى يسدد هذا المؤمن كما سدد ذلك المؤمن في دنياه. الله تعالى يسدد هذا المؤمن في الدنيا والآخرة، يسدد المؤمن في الدنيا والآخرة. ولذلك قال العلماء أن الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل من كان مشتملا على مقوماتها من الإيمان والعمل الصالح متمثلة في التسديد في الأقوال والتوفيق في الأعمال. الإنسان يبقى مسدد في قوله وموفق في عمله. لما الإنسان بيعمل بالطاعة يعمل بالطاعة يعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق من رب سبحانه، وما توفيقي إلا بالله. مش عبارة عن مجرد كلمة كده أو جملة مكونة من ألفاظ قليلة بنتكلم فيها، ولكن لابد من الشعور بذلك الأمر، لابد أن احنا نعيش مع ذلك الحدث. يبقى فتنة القبر إزاي فعلا ونحن لم نوضع بعد في قبورنا نستشعر أنها فتنة عظيمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي كان بيعيش الصحابة رضي الله عنهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون هذه الأحداث قبل يعني أن يلدوا عليها. ده كان حال الصحابة. يبقى قبل الورود على الحدث كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون ذلك الحدث. نقول فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، فتنة القبر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ملازمة في الدعاء، نتعوذ بالله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى: اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا فتنة القبر. قلنا فتنة عظيمة، ملكان ينهران الإنسان نهرا شديدا، قلنا يعني صورة تبقى مفزعة وصورة مخوفة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. لذا الإنسان لو ماشي في طريق كده مظلم وخرج عليه ناس لهم أصوات يعني منكرة ولهم أيضا أشكال منكرة، الإنسان ممكن يموت، يعني ممكن الإنسان يموت في تلك اللحظة، وما بالك بقى في القبر في الظلمة في الحفرة الضيقة، ويجلس الإنسان ثم ملكان يسألاني هذه الأسئلة. قلنا بنهر شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينتهراني نهرا شديدا. ونقول أسئلة بسيطة ويسيرة، هذا فيما يراه الإنسان، ولكن لولا أن الله تعالى يثبت المؤمن عند ذلك ما استطاع أن يجيب، ما استطاع أن يجيب. عشان ما نتعتمدش ونركن إلى أعمالنا، هي الأعمال هتكون السبب بإذن الله سبحانه وتعالى. وكانت أعمال طيبة مقبولة عند الله تعالى انطلق إليها الإنسان من بعد تكوين الركيزة الإيمانية في قلبه بصورة صحيحة. نقوله الكلام ده ممكن يمر في حياة الإنسان، قلنا مواقف ربنا سبحانه وتعالى يسدد فيها الإنسان، يسدد فيها الإنسان عشان نشعر بهذا الأمر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا تعوذوا الله من فتنة المحيا والممات، أن يبقى كل فتنة يتعرض لها الإنسان: فتنة الولد، فتنة الزوجة، فتنة المال، فتنة الأخ، فتنة الأب، فتنة الأخ. كلها فتن، يعني كلها فتنة، وكما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم البعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى نقول فتن كلها: الرجل فتنة لامرأته، والمرأة فتنة لزوجها، الأب فتنة لأولاده، والأولاد فتنة لآبائهم. قلنا المال فتنة، كل شيء بيمر على الإنسان. ولولا أن الله تبارك وتعالى بيعصم ذلك الإنسان فالمعصوم من عصمه الله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فتنة المحيا والممات، فتن، قلنا فتن كده بتعرض على قلوب العباد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بتعرض عودا عودا. قلنا فتنة كده يعني احنا كأننا بنراها يعني يسيرة تمر على الإنسان، كأنها يسيرة فتنة ينقلب من خلالها الإنسان. ممكن إنسان يمر كده بفتن عظيمة جسام، ولكن نقول أن الله تعالى يعصم الإنسان، يمر الفتنة يسيرة فيما نرى بوزنها بالفتن السابقة، ولكن ينقلب من خلالها الإنسان. لذلك المعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: بادروا بالأعمال، سابقوا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي باللحظة والأخرى ينقلب الإنسان، ينقلب، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني لحظة والتانية شو الله، ده في مسافة زمنية، يبقى أصبح كده مع طلوع الفجر مؤمن وعلى الغروب بقى كافر، لا، ده بيان ان لحظة ينقلب فيها الإنسان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو خير خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك نجد أن الراسخين في العلم كان من دعائهم كما قال ربنا سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ده مش آيات عبارة عن آيات كده أو أدعية بتمر علينا، لازم نعي يعني قدر ذلك الدعاء ومعنى ذلك الدعاء. الإنسان بيقف دايما كده يعني مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذلك الكلام، مش عبارة عن يعني تحصيل حاصل أو إنها من باب الأدعية اللي احنا بندعو بها فقط، ولكن لابد ان احنا نعي ذلك الامر. نقول بين لحظة والاخرى دي قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها يصرفها كيفما شاء. ايما قلب اراد الله عز وجل ان يقيمه على طاعته اقامه، ايما قلب اراد ان يزيغه ازاغه، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. الله تعالى تصرف في ملكه كيفما شاء. قلنا مسألة محتاجة ان يتعرف الانسان على ربه، يحتاج ان احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى، نتعرف عليه بأسمائه وصفاته. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من عذاب النار، فلا بد ان ترى ذلك الخوف في قلبك. يبقى احنا بنمر كده على الايات او نستمع الايات اللي فيها عذاب النار او يعني وصف النار او غير ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن الانسان يكون عنده معلومات ومعرفة بوصف النار، وكذلك أيضا بما أعد ربنا سبحانه وتعالى من ألوان التعذيب في النار، ممكن الإنسان يصف لو قلنا النار فيها شجرة الزقوم ولو قطرة واحدة قطرت على أهل الدنيا من شجرة الزقوم لأفسدت عليهم الدنيا، قولوا والله ونقولوا أدي ثياب أهل النار قطعت لهم ثياب من النار إلى غير ذلك. يبقى ممكن نصف كده كما وصفت لنا جهنم، كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى جهنم ممكن نصفها، لكن يا ترى أنت بتجد خوف في قلبك فعلا، ركفة في قلبك، بتخشى أن تكون من أهلها؟ ممكن الإنسان يخشى الكلام ده باللسان، لكن نقول أنت بتجد الركفة دي في قلبي فعلا لما بمر على آية من آيات العذاب، فعلا يرى ذلك على وجهك وترى ذلك على بدنك، يعني كما نرى آية من آيات النعيم على ذلك القلب متشوف إليها، يرى ذلك على وجه الإنسان. هل يا ترى فعلا إحنا لما بتمر علينا آيات النار بنستشعر ذلك الأمر؟ بنستشعر فعلا يعني عظم ذلك الأمر، وبنستشعر أن ده عذاب ونكال فعلا، وبالتالي الإنسان يخاف أن يكون من أهلها، وكذلك يخاف أن يصب عليه ذلك العذاب من رب سبحانه وتعالى. ده المطلوب من الإنسان يصل إلى تلك الدرجة. الله تعالى يخوف العباد بالنار، الله تعالى يخوف العباد بالنار، فيترى الخوف ده بيبان علينا ولا بيبانش، بيظهر علينا ولا لم يظهر بعد. يبقى الإنسان يرى هذا الأمر من نفسه ومن قلبه. يبقى ممكن الإنسان يظهر التأثر بذلك الشيء، تأثر لحظي، لكن نقول لا، هذا تأثر نابع من خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى، خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى. الله تعالى يخوف العباد من العذاب، وبالتالي لابد أن يرى ذلك الخوف عليك، ومنظر هذا الخوف في ضبط الإنسان لسلوكياته وأحواله. وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب ويعلم أيضا الصحابة رضي الله عنهم أن يتعوذوا بالله من شر المسيح الدجال، أو من فتنة المسيح الدجال، أو من شر فتنة المسيح الدجال، شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا بيأخذوا الكلام ده مأخذ الجدية التامة. وبالتالي لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الدجال فرفع فيه وخفض حتى ظن أنه يخرج عليهم من طائفة النخل. يعني الصحابة ظنوا أنه هو هيخرج عليهم أهو، قلنا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، ما قالوش والله ده من أشراط الساعة الكبرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات منها الدجال، ده لسه بدري عقبال ما يجي الدجال. لا ده كان الصحابة وكأن الدجال هيخرج عليهم، كأن الدجال. فكل واحد قال يا ترى أنا ممكن لو خرج علينا الدجال أنا حسبت عند تلك الفتنة؟ قلنا قد يظل الإنسان في نفس ذلك الظن، ولكن نجد أنه هو حيكون يكون من أتباعه. قلنا فتنة عظيمة، فتنة ليست بالسهلة ولا البسيطة، دي فتنة عظيمة كما قال وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يعطي بعض الأفعال اللي هي من أفعال الرب سبحانه وتعالى، يعني نجد أنه هو يمر كده يأمر السماء تمطر فتمطر السماء والأرض بإخراج الزرع والنبت تخرج الزرع والنبت، يأمر أيضا لما يمر على الخريبة كده يأمر أن تخرج الكنوز تخرج الكنوز. قلنا آدي يسلط على ذلك الشاب يقوم بقتله ثم يدعوه فيأتي حيا. قلنا أشياء بتبقى يعني الإنسان لو لم يثبت ولو لم يكن عنده ذلك الإيمان من قبل قلنا حيهتز ويرتجف كما وصف لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاب اللي هو حيقف أمام الدجال قلنا ما وقف أمام الدجال إلا لمعرفته السابقة بدين رب سبحانه وتعالى، كان مطبقا لذلك الأمر كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما وصف به ذلك الشاب. ولذلك قال هذا هو الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة هنا إزاي هي التي كتب له من خلاله النجاة، معرفته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عارف الأوصاف عارف، وبالتالي كان من أوصاف الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب بين عينيه كافر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجى كافره، قال يقرأ وكل مؤمن كاتب وغير كاتب. يبقى كأن القراءة نقوله اللغة اللي انت تقرأ بها هي لغة الإيمان، مش أي لغة من لغات الدنيا. نقوله ممكن إنسان يكون حاز، نقول هذا فلان حاز على أكثر لغات العالم، حاز يا ترى يستطيع أن يقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال؟ نقول لا، نقول إنسان أمي لا يجيد القراءة والكتابة، بل نقول قد يتلعثم في الكلام، يتلعثم في الكلام ولا يجيد القراءة والكتابة، أمي تماما، ولكن هذا يقرأ ما كان مكتوبا بين يدي الدجال. قلنا عنده لغة القراءة، يبقى لغة القراءة اللي احنا هنقرأ بيها ما كان مكتوبا بين عيني الدجال هو الإيمان، دي لغة قراءة ما كان مكتوبا بين عيني. والبقى لشهادات الدنيا ولا ان هو رجل حاز على كل، حتى لو لقينا رجل حاز على كل لغات العالم لا يقوى على قراءتها الا ان كان معه الايمان. يبقى اللغه اللي تصلح الان هي لغه الايمان، هي التي تتكلم في تلك اللحظات، يقراها كل مؤمن كاتب وغير كاتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فتنه الدجال فتنه عظيمه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه هيبقى اتباع كثيرين، أتباع الدجال أتباع كثيرون. فعلى ذلك من شر المسيح شر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك وأبو داود رحمه الله يذكر باب آخر وباب إخفاء التشهد، قال باب إخفاء التشهد. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن الأسود عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخفى التشهد، قال من السنة أن يخفى التشهد. قال إذا قال الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بينا قبل ذلك أن قول الصحابي من السنة يبقى له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، أن الصحابة عدول رضي الله عنه، والصحابة لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم عدول. قال من السنة يبقى نجد أنه هو يبقى هذا من السنة له حكم الرفع، وهذا لا يقال من سبيل الرأي ولكن يبقى له حكم الرفع إذا قال الصحابي من السنة. من السنة أن يخفى التشهد، قال من السنة أن يخفى التشهد. يبقى في التشهد يبقى حنجد أنك أنت لا نجهر بذلك الذكر، لا نجهر بهذا الذكر. يبقى الصلاة كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية لله سبحانه وتعالى. في مواطن كده حنجهر بالقراءة، في مواطن لا نجهر فيها بالذكر. التشهد عند ذلك لا نجر فيه بالذكر، ولكن يبقى التشهد يبقى حنستسر بقول التشهد كما نستسر بالاستعاذة كما نستسر بدعاء الاستفتاح، بنجر بقراءة الفاتحة يعني كما بينا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بنجهر بقراءة الآيات التي تكون من بعد الفاتحة، ده في بعض الصلوات، ونقول في بعض ركعات يبقى نستسر بالقراءة، نستسر بالقراءة. وأيضا الأذكار واردة سواء في الركوع السجود في الرفع أدي بنجهر بها، في الركوع السجود يبقى لنجهر بذلك، في التشهد لنجهر بذلك، مسألة تعبدية، تعبد ربك سبحانه وتعالى، عبد مأمور يعني عبد مأمور، وبالتالي لابد من الإنصات والاستماع والتطبيق. هذا موطن احنا نجهر به بالقراءة نجهر، هذا موطن نستسر فيه بالذكر نستسر فيه بالذكر كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر اللي احنا في الركوع بنستسر به، الذكر اللي هو في السجود بنستسر به، في التشهد نستسر به، عند رفع الركوع بنجهر به، عند قراءة الفاتحة نجر في بعض الركعات كما بينا من كلام النبي أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عبد مأمور، هنا نجهر هنا ما نجهرش، نجهر في صلاة الجارية المغرب العشاء في الفجر، نستسر في الظهر في العصر، وقلنا نستسر في ركعة الثالثة من حتى الصلاة الجارية، كل ذلك أنت عبد مأمور، عبد مأمور. عبادات مبنية على التوقيت، نقف عند الحدود المرسومة لنا، عند الحدود، وبالتالي يبقى ده صورة العبد الخاضع المستسلم المنقاد لأحكام رب سبحانه وتعالى، الممتثل لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب الإشارة في التشهد. قال: باب الإشارة في التشهد. ثم ذكر رواية عن علي بن عبد الرحمن أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذي اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رآه يعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاه وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، افعل في الصلاة الحركات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إزاي نصلي الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم؟ نقول أن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا لنا حركة حتى لو كانت حركة يسيرة إلا ونقلوا لنا ذلك بوصفها وتمامها. فده كان حال أدي الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حركات في صلاته، قلنا حتى لو كانت حركة يسيرة، حتى لو كانت حركة فعلها في مرة ما، كرواية التي ذكرناها قبل ذلك عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما نقل لنا الجلسة التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم في وتر ركعات لجلسة الاستراحة. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى. كلمه على لما يقعد في الصلاة، يقعد للتشهد، قال: وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. الإشارة يبقى بالسبابة في التشهد، الإشارة بالسبابة في التشهد كما بينا ذلك قبل ذلك الموضع. قال: وضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى، يبقى الإيد اليسرى على الفخذ اليسرى، والإيد اليمنى على الفخذ اليمنى، ولكن الإيد اليمنى يقوم بقبض الأصابع، قلنا بقى بقبض الخنصر والبنصر والتحليق ما بين الإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة، أو قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة كما بينا قبل ذلك، يعني ان الاشارة بالسبابة او صورة قبض الاصابع يبقى صور متعددة أو هيئات متعددة كما بينا. الشاهد من ذلك أنه أشار قال أشار بإصبع التي تلي الإبهام بالسبابة المسبحة ووضع كفه اليسرى على الفخذ اليسرى. إمتى طرب النشير؟ إمتى الإشارة؟ يبقى عند قول الشهادة، عند شهادة التوحيد، أو عند قول إلا الله. يبقى قلنا أن يعني العلماء قالوا عند قول شهادة التوحيد، عند قول إلا الله، أو عند بصفة عامة تحريك السبابة يعني على طول الصلاة، يبقى إلى غير ذلك مما ذكر العلماء. لكن الشاهد من كده في التشهد يبقى بنشير بالسبابة، بنشير بالسبابة، وده اللي بينه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لذلك الرجل عندما رآه يعبث بالحصى في الصلاة، يعبث بالحصى في الصلاة. قال أيضا في رواية أخرى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذ اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى، قلنا جلسة التورك، جلسة التورك، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، يبقى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. إما أنه هو أساسا لما بنجلس بضع الكف، كف الأيسر على الفخذ، يبقى بضعها مبسوطة على الفخذ، وإما أن أنا أضعها على الركبة، يبقى أضعها على الركبة كأني ماسك الركبة، كأني ماسك، يبقى هنا يبقى اليد اليسرى على بلقمها الركبة، يبقى جزء الراحة كده بتبقى على نهاية الفخذ، والجزء الثاني بيبقى على الركبة، بيبقى على الركبة. فده أيضا صورة هيئة من هيئات كيف نضع اليد اليسرى، يبقى إما على الفخذ اليسرى وإما أيضا على الركبة اليسرى، كما بيّن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدم اليسرى تحت فخذ اليمنى وساقه، يبقى قلنا جلسة التورك، وفرش قدمه اليمنى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى، وأشار بأصبعه وأشار بأصبعه. فالإشارة اللي هي قال وأران عبد الواحد وأشار بالسبابة، قال وأشار بأصبعه، يبقى الأصبع هنا يا ترى إيه هو؟ فبيانت الرواية أنه هو السبابة المسبحة، يبقى دي الإشارة، وقلنا دي بتبقى حتى كما بينا علامة التوحيد، علامة التوحيد. بنرى البعض كده لما بتمر جنازة بنجد أنه بيرفع يعني الأصبع، يعني هو معناها شهادة التوحيد، بغض النظر بقى أنه يعني نرفع أو نرفعش، لكن دي علامة التوحيد. ولذلك بينا أنه هو في حالة أنك أنت بتلقن الميت وقد لا يقوى الميت على الكلام، يعجز عن الكلام، فعند ذلك قلنا له قل لا إله إلا الله. فعلى ذلك احنا بننظر لشفتيه، قد لا يقوى على الكلام يعجز، فعند ذلك رفع الأصبع، فعند ذلك علمنا أنه استمع وكأنه نطق بالإشارة، نطق بشهادة التوحيد، يبقى نطق بشهادة، يبقى دي إشارة يفهم منها ذلك الأمر. فلما بنجد إنسان بيرفع الأصبع كده بيقول أنه والله إيه بيشهد شهادة التوحيد، يشهد شهادة التوحيد، فيبقى كل ذلك عن طريق المسبحة أو السبابة، فدي التي نشير بها في الصلاة عند التشهد وعند الشهادة. كذلك يعني بيبقى ذكر ذلك الأمر، وكذلك كما بينا أن هي لها هيئات. إمتى بنقول يا ترى إمتى بنشير للسبابة؟ يبقى نشير بالسبابة كده من بداية التشهد، وأن نحركها ولا لا نحركها؟ هل يا ترى بيبقى فيها حركة ولا لا نحركها؟ قال في رواية أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. يبقى في رواية قال كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، قال قولت ولا يحركها قول شذ، ولكن ورد أنه هو مع التحريك للأصابع، تحريك السبابة، إما أن احنا بنحركها وإما أن احنا أساسا نجعلها يعني بنرفع الأصبع عند شهادة التوحيد أو عند قول إلا الله. يبقى عند قول إلا الله عند الإثبات يبقى بنرفع يبقى السبابة، يعلن الإنسان فيها التوحيد لرب سبحانه وتعالى بالقول والفعل والاعتقاد كما بينا من كلام العلماء. الشاهد من كده الإشارة في التشهد بتكون بالمسبحة، الإشارة بالتشهد بتكون بالمسبحة أو السبابة. قال أيضا في رواية قال أخبرني عامر عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذ اليمنى رفعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا، أملها بالشيء يبقى ما رفعهاش كده بس ولكن حناها شيئا أي أملها بعض الشيء، أملها بعض الشيء. فالشاهد الإشارة يكون بالسبابة إما قلنا عند شهادة التوحيد أو عند قول إلا الله، أو إن هو سواء كان يجعلها لا تتحرك أو يحركها على مدار التشهد بأكمله، كل ما في المسألة الإشارة بالسبابة. يبقى اتفق العلماء على أن الإشارة بالسبابة يكون في التشهد، قلنا بغض النظر بقى عن الهيئة التي يكون أو متى يكون الرفع للسبابة وهل نحركها أو لا نحركها، في كل الأوضاع يبقى الإشارة يكون بالسبابة ويبقى فيها الإعلان للتوحيد سواء كان بالقول وكذلك بالفعل والاعتقاد. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة ومعتمد على يده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة ومعتمد على يده. وقال ابن شبويه نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل ومعتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. قال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. وأيضا في رواية عن إسماعيل ابن أمية أنه قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. إذا سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال قال ابن عمر رضي الله عنه تلك صلاة المغضوب عليهم. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وقاعد في الصلاة، وقال هارون بن زين قال ساقط على شقه الأيسر، ثم تفق قال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، قال لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. بيكلم على مسألة كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. إيه يا ترى معنى الكلام كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة؟ هل يا ترى عندما يقوم من الركعة أو من السجدة الثانية للركعة التي تليها يبقى ما يعتمدش على اليدين في القيام في النهوض من الصلاة، ولا معنى الكلام أنه لا يعتمد على يديه في الصلاة إذا جلس، إذا جلس التشهد؟ طبعا قلنا أن موضع اليدين أن تكون على فخذ الإنسان، اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الفخذ الأيسر. وبالتالي ترى طب لو اعتمد على يديه في الصلاة وبدل ما يضع اليدين على الفخذين اعتمد واتكى على يديه، وإلا معنى الكلام إن هو كراهية الاعتماد على يديه في الصلاة إذا نهض من الصلاة، كما قال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، إذا نهض في الصلاة. فعلى ذلك بيذكر جملة هذه المرويات، قال أن يجلس الرجل في الصلاة ومعتمد على يده، قال نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال نهى أن يصلي الرجل ومعتمد على يده. وكانت يعني اللفظة المذكورة عن ابن عبد الملك أنه نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. هل يا ترى لما بنيجي نقوم للركعة الثانية من الركعة الأولى يا ترى بنعتمد على الإيدين ولا بنقوم على صدور الأقدام؟ بيعتمد يبقى على يديه في أنه يقوم وينهض للركعة التالية، ولا أن الإنسان بيعتمد على صدور قدميه؟ يبقى بيجلس جلسة الصراحة ثم يضع على فخذيه ثم يقوم معتمدا على صدور قدميه، ولا ممكن احنا بنقوم بنعتمد على اليدين، نعتمد على اليدين. فطبعا الرواية المذكورة عن ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، ولكن ده مخالف لما ورد في الصحيحين، كلام ده مخالف لما ورد في الصحيحين، لذلك العلماء قالوا بضعف ذلك الكلام، ولأنه قد ورد في الرواية المذكورة عن مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، يبقى جلس واعتمد على الأرض ثم قام، يبقى لما بينهض بيعتمد أيضا على يديه. هذه الرواية المذكورة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وكان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يعني أراد أن يبين لقوم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك صلى لهم الصلاة، وقال ما أراد بذلك إلا أن يعلم القوم. وبالتالي كان عمرو بن سلمة يصلي أيضا يعني هذه الصلاة، فقال كيف كان يصلي؟ فقال أبو قلابة للسائل كصلاة شيخنا عمرو بن سلمة، وذكر له أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس جلس استراحة واعتمد على يديه لينهض إلى الركعة التالية. يبقى قول ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، المقصود كراهية الاعتماد على يديه في الصلاة، يبقى الإنسان في الصلاة يبقى في التشهد هو جالس كده يجلس معتمد أو يتكئ على يديه، يتكئ على يديه. لذلك هذه الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجل يتكئ على يديه اليسرى وقاعد في الصلاة، فقال لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. يبقى دي يبقى اعتماد الرجل على يديه في الصلاة الممنوع لما نكون احنا في الصلاة وانت جالس تعتمدش على ايدك وتتكئ على اليدين، ولكن معلوم الانسان بيقعد بيبقى على في جلسة الافتراش على باطن القدم اليسرى وبينصب اليمنى، وموضع اليدين فين؟ يبقى على الفخذين. يبقى نقول الجلسة بين السجدتين بنجلس ازاي؟ موضع اليدين فين؟ يبقى موضع اليدين ليست على الارض، يبقى ده الممنوع، ولكن بنضع اليدين سواء كان في جلسة التشهد أو الجلسة بين السجدتين في نجلس عند ذلك نضع اليدين على الفخذين. يبقى قال يبقى لا نتكئ على اليدين على الأرض، ولكن نتكئ على اليدين على الأرض إذا قمنا ونهضنا من الأولى إلى الثانية، أو بصفة عامة إذا قمنا من الجلوس إلى القيام، من السجدة والجلسة إلى القيام. فده رواية مذكورة عن مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى جلسة الصراحة كبينا ذكرت عن طريق مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا لجلسة الاستراحة. وقال أيضا في رواية فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. يبقى نعتمد على دين للقيام، قلنا ما فيش حرك في ذلك، بل السنة وردت بذلك الأمر كما وصف لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى وصف لنا مالك بن حريث رضي الله عنه رضاه الجلسة الاستراحة بين السجدات بين الركعات أو في وتر الصلاة، وكذلك أيضا كان إذا نهض كان يعتمد على الأرض، يعتمد على الأرض يبقى معنى الكلام أنه كان يعتمد على الأرض أي يتكي بيديه حتى يقوم. يبقى إما أن احنا بنقوم على صدور الأقدام أو أن احنا نقوم معتمد على الأرض، وهذا ليس فيه حرج، بل ورد بذلك كما وصف لنا الصحابة رضي الله عنهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الرواية التالية عن إسماعيل بن أمية أنه قال سألت نافع عن رجل يصلي وهو مشبك يديه، بتشبيك الإيدين تشبيك الأصابع، وأن تشبيك الأصابع فرقعة الأصابع ممنوعة حال الصلاة أو حال انتظار الإنسان للصلاة أو حال خروج الإنسان من بيته للصلاة بعدما يتوضأ ولم يخرج إلا للصلاة. يبقى عند ذلك نقول من الأفعال المحظورة هو تشبيك الأصابع وتشبيك اليدين وكذلك أيضا فرقعة الأصابع. فقال سألت نافعا عن رجل يصلي وهو مشبك يديه، قال قال ابن عمر أفتاله في المسألة بقول ابن عمر رضي الله عنهما قال تلك صلاة المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم. بناها النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك بين اليدين في الصلاة وكذلك عن فرقعة الأصابع، لكن تشبيك الإيدين خارج الصلاة ما فيش حرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وكان يشبك بين أصابعه تداخل، يبقى في تلاحم، يبقى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وكان يشبك بين أصابعه وكان يشبك بين أصابعه. يبقى التشبيك بالأصابع الممنوع حال الصلاة أو حال انتظار الإنسان للصلاة أو حال خروج الإنسان من بيته بعدما توضأ فأحسن الوضوء وخرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة. يبقى عند ذلك نقول احذر أنك أنت تأتي بهذه الأفعال المحظورة فرقعة الأصابع وكذلك التشبيك ما بين الأصابع. يبقى دي مش في الصلاة فقط ولكن معلوم أن منتظر الصلاة في صلاة كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والذي توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة فهو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أفعال ممنوعة يبقى على منتظر الصلاة وعلى المصلي وعلى من خرج من بيته بعدما توضأ أحسن الوضوء خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة. يبقى دي أفعال محظورة تشبيك الأصابع وكذلك أيضا فرقعة الأصابع. وساعات الإنسان ما بينتبهش نقول لا تدرك يعني لابد أن احنا أساسا نبقى بنعقل أي حركة احنا بنعملها والله ساعات الإنسان بيغفل نقول لك لابد من الإدراك ولابد أساسا من الانتباه يعني دايما ننتبه ما نأتيش أبدا بمحظور من تلك المحظورات. ما تنساش أنت في صلاة انتظر الصلاة أنت في صلاة خرجت من بيتك بهذه الصورة يبقى أنت في صلاة يبقى في أفعال كده قائمة محظورة يبقى ممنوع تشبيك الأصابع ممنوع فرقعة الأصابع. ساعات يقول لك والله دي عادة يعني ما تخليش العادة غالبة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليش عادتك دايما غالبة لهدي النبي أو دافعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات البعض بيبرر الأمر أو يحتاج ان دي عادة اعتاد على هذا الامر اعتاد على ذا نقول لك لا ما تخليش عادتك ابدا دايما مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خليش عادتك طاردة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم او عادتك موافقة لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نغير العادة مش هنغير السنة ولكن نغير العادة. يبقى عادة انسان كده بيأكل بالشمال لك لا غير العادة غير العادة مش السنة اللي تتغير العادة للعادة هي اللي تتغير للسنة. عادتك تبقى وفطرة الإنسان مع السنة يبقى عادتنا دايما تكون مع السنة. إن اعتاد كده لبس النعال بالشمال نقولك لا غير العادة خلي عادتك دايما موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلي عادتك دايما موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب في تخفيف القعود قال باب في تخفيف القعود ثم ذكر رواية عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركعتين الأوليين كأنه على الرطف قال قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم. كلم على مقدار الجلسة في التشهد الأول مقدار الجلسة في التشهد الأول بتبقى جلسة ترى زي الجلسة أو مقدارها مقدار الجلسة في التشهد الأول كمقدار الجلسة في التشهد الأخير. فذكر من هذه الرواية كان في ركعتين أوليين يبقى لما يكون في تشهد أول يعني كان في ركعتين أوليين كأنه على الرطف يبقى على الحجارة المحماة من النار زي على جمرة من الفحم على جمرة من على جمرة من النار على جمرة من النار مثلا لو جلس على جمرة من النار يبقى هيجلس إيه مش هيجلس ويتمكن من الجلسة ولكن يجلس إيه ويسرع في القيام يبقى ده المقصد. فقال كان في ركعتين أوليين كأنه على الرطف قال قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم يبقى كأنه واحد قاعد كده مش مرتاح في الجلسة بتاعته ما بيسد عشان يقوم. فهو كان ده أساسا مقدار القعود في التشهد الأول في التشهد الأول في التشهد الثاني طبعا هنا بيقعد وبيمد في ذلك التشهد أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. وبينا ان التعوذ من الاربع في التشهد الاخير ليس في التشهد الاول يبقى قال التعوذ من الاربع بيبقى في التشهد الاخير يبقى في التشهد الاول ما فيهوش هذا الدعاء ولكن هذا الدعاء مكانه في التشهد الاخير بعد التشهد وقبل التسليم كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر لنا الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمقصده من هذه الروايه ان تخفيف التشهد الاول وسرعة القيام في الثلاثية والرباعية يبقى من جلسة التشهد الأول يا ترى بنقوله للآخر ولا بنقوله حتى الشهادة. يبقى البعض قال إن هو يقال حتى الشهادة يقال حتى الشهادة لكن بعض العلماء قالوا إن هو يعني أيضا يقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يمكث فيه للدعاء لكن لا يمكث فيه للدعاء. يبقى مقدار التشهد الأول أخف من مقدار التشهد الأخير وبالتالي يبقى ممكن قلنا البعض قال يبقى نقول عليها نص التشهد زي ما بيقولوا، ولكن هي التشهد المقصود به لغاية الشهادة، والتانية اسمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات احنا نقوله نقول نص التشهد، نقوله في بعد ركعتين بقول نص التشهد مش نصف التشهد. هو ده التشهد، هو ده التشهد، التشهد اللي هو لغاية الشهادة. التشهد يبقى هنا لغاية نطق الشهادة ده التشهد، وبعد كده دي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده ده الدعاء، ده الدعاء. لكن احنا اعتدنا لفظة معتادة عند الناس، لكن انا بقول في الركعتين الاولين بقول نص التشهد. لا ده التشهد، نص التشهد يعني هو اشهد ان لا اله الا الله واسكت، ده نص التشهد كده. يبقى كان بقول التشهد يبقى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد رسول، او اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد رسول، او اشهد ان لا اله الا الله وان واشهد ان محمدا عبد رسول، حسب الالفاظ كما بينا. يبقى هو ده التشهد، ده اللي بنقوله اساسا. لكن يا ترى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هنقتصر في قوله على التشهد الثاني، ولا برضك تتقال في التشهد الاول؟ فجانب العلماء قالوا لا يمنع من قول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يبقى في التشهد الاول، ولكن ان احنا اساسا ما لا يجلس للدعاء، الجلوس للدعاء هيكون في التشهد الاخير، جلوس الدعاء هيكون في التشهد الاخير. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند اهل العلم، يختارون الا يطيل الرجل القعود في ركعتين الاوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في ركعتين الاوليين، وقالوا ان زاد على التشهد فعليه سجده السهو، سجده السهو. ولكن يعني جاءوا علماء قالوا يبقى جواز ايضا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول، جواز الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول، وان يبقى الفرق ما بين التشهد الاول والثاني ان التشهد الثاني هيكون فيه الدعاء، وهذا التعوذ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ينتقل الى باب اخر، وهو باب في السلام. قال: باب في السلام، كيفيه السلام والخروج من الصلاه. وكما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاه: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى احنا بندخل الى الصلاة بتكبيرة الاحرام، وبنخرج من الصلاة بالسلام، نخرج من الصلاة بالسلام. فتكبيرة الاحرام ركن الاركان، والسلام والخروج من الصلاة ده يبقى السلام ايضا ركن من الاركان. لا تتم الصلاة الا باتمام جميع الاركان، لا تتم الصلاة الا باتمام جميع الاركان، ومن اركانها التسليمتين، من اركانها التسليمتين. قال: باب في السلام. ثم ذكر رواية عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، يبقى كان يبقى بيلتفت التفاتة قوية حتى يرى بياض خده، يبقى عشان يشوف بياض الخد يبقى لازم يكون التفت كده، التفت يبقى التفاتة شديدة بحيث انه يكون المأموم الذي خلفه يرى بياض الخد، يبقى كان يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. طب بياض الخد ازاي؟ لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، كانت كثيفة، يبقى نقول ان هو كان بيلتفت التفات وجهه حتى يرى بياض الخد، بياض الخد بشره النبي صلى الله عليه وسلم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم من شده ما كان يلتفت يمينا وشمالا. وكان يقول: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. ايضا ذكر روايه اخرى، وهي روايه عن علقمه بن وائل عن ابي أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. يبقى أيضا هذه صورة من صور الانصراف من الصلاة، يبقى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى نقول إن السلام عندما على اليمين زي السلام على اليسار. في هذه الرواية قال ان التسليم على اليمين حيزداد عن التسليم عن الشمال، التسليم على اليمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والانصراف والسلام على الشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى كما قال علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. كذلك في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بال أحدكم يومئ بيده كأنها أذناب خير شمس، فإنما يكفي أحدكم ألا يكفي، أو في رواية أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بإصبعه، يسلم عن على أخيه من يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. يبقى هنا بيذكر أيضا هذا الكلام، وكان إشارة بيعملوها بالإيدين، قلنا ما زالت الإشارة دي موجودة، ما راح يسلم كده وقاعد، يبقى أنا يعني حاطط إيدي اليمنى على فخذ الأيمن والإيد اليسرى على فخذ أيضا، لما يجي يسلم كده السلام عليكم ورحمة الله بيفتح إيده، بيفتح إيده، يبقى نقول له بيفتح إيده كده كأنه بيسلم التسليم يعني. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يوم بيدك أنها أذناب خيل شمس، أي بدأ أساسا نهى عن تلك الفعل كأذناب خيل شمس، فإنما يكفي أحدكم، أو قال ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا شرب يسلم على أخيه عن يمينه ومن عن شماله، يبقى ده التسليم. يبقى قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من غير ما احنا نرفع اليد. قال أيضا في رواية عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافع أيديهم، قال زي أراه، قال في الصلاة، فقال: يا مالي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، قال: اسكنوا في الصلاة، قال: اسكنوا في الصلاة. يبقى ما فيش، لا مش هنغير الموضع عند التسليم، عند التسليم يبقى بلتفت عن يميني وأقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساري وأقول السلام عليكم ورحمة الله. أما الحركة التي يفعلها الناس يبقى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يفعلها القوم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها. أما الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة هنرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الله ربنا هو الإله.